الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا نقرأ في شرح ابن أبي العز على الطحاوية. فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا. أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات، كقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. الثاني ذكرها مجردة عن الأداة كقوله: وهو القاهر فوق عباده. نعم، إذن النصوص كثيرة، وسيأتي أن بعض أهل العلم قال هي 1000 دليل أو أكثر من 1000 دليل، هذا على سبيل الإفراد، لكن ترجع إلى ما يقرب من 20 نوعا. الثاني ذكرها أي الفوقية مجردة عن الأداة، يعني أنه إذا جاء في النص الفوقية فهذا يكفي في الدلالة، وهو القاهر فوق عباده. فإذا انضم إليه الأداة، أداة من، فهذا إيش؟ أدل على الفوقية. لهذا قال: التصريح بالفوقية مقرون بأداة من المعينة للفوقية بالذات. فإذا جاءت كلمة فوق فهي كافية في الدلالة، لكن إذا ضاف إليها أداة من فهي أدل على الفوقية بالذات. الثالث التصريح بالعروج إليه نحو: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم. نعم، والعروج هو الصعود والارتقاء إلى أعلى. نعم. الرابع التصريح بالصعود إليه كقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله: إني متوفيك ورافعك إلي. السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا. نعم، ذاتا وقدرا وشرفا، هذه تدل على جميع مراتب العلو، لأن العلو إما علو ذات وإما علو صفات، والقدر والشرف يرجعان إلى إيش؟ إلى الصفات. لكن قد يكون المراد هنا وقهرا، ذاتا وقهرا وشرفا، لأن ابن القيم رحمه الله وهو المنقول عنه يذكر العلو المطلق ويأتي بالثلاث: الذات والقهر والقدر. وإن كان في هذا الموضع في الأصل من كلام القيم قال ذاتا وقدرا وشرفا، فيكون الشرف هو القدر، والقدر يكون مصحفا عن القهر، وفي بعض النسخ قدرة، والقدرة قريب من القهر. المقصود أنه يدل على العلو المطلق، وأن العلو المطلق أي بجميع مراتبه هو علو ذات وعلو صفات، أو نقول علو ذات وعلو قهر وعلو قدر. نعم، كقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وقوله: وهو العلي الكبير، وقوله: إنه علي حكيم. السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. كقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقوله: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. نسختنا بالتبديل. وقوله تنزيل من الرحمن الرحيم. وقوله تنزيل من حكيم حميد. وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقوله حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض كقوله تعالى إن الذين عند ربك. وقوله وله من في السماوات والأرض ومن عنده. ففرق بين من له عموما وبين من عنده من مماليكه وعبيده خصوصا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه أنه عنده فوق العرش. نعم من أدلة أهل السنة العندية. والعندية تدل على إيش؟ على علو. قالوا لا العندية بمعنى أنها تحت قدرته وقوته. فنقول طيب هذا يشمل كل الخلق، فلماذا فرق الرب تبارك وتعالى فخص بعض المخلوقات بهذه الكلمة؟ فهنا إن الذين عند ربك، هل هذا يشمل جميع المخلوقات أو يتكلم عن مخلوقات معينة؟ طيب الآية التي بعدها وله من في السماوات والأرض. وله من في السماوات والأرض، كل من في السماوات والأرض. قال ومن عنده، إذن خص إيش؟ مخلوقات معينة. قال ففرق بين من له عموما وبين من عنده، أو ففرق من مماليكه وعبيده خصوصا. إذن العندية تقتضي معنى زائد، ما هو؟ الدلالة على العلو. نعم الدلالة على القرب والعلو. وقول للنبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه أنه إيش؟ عنده فوق العرش. نعم. التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء، وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين، إما أن تكون في بمعنى على، وإما أن يراد بالسماء العلو، لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. هذا شرحنا مرارا. العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات، مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة. نعم التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش، يعني في كل تصريح بالاستواء في القرآن قرن بأداة إيش؟ على، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، الذي هو على المخلوقات مصاحبا في الأكثر لأداة ثم، أو مصاحبا في الأكثر لأداة ثم. قال في الأكثر لماذا؟ أن ست مواضع من أصل سبع مواضع، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش ست مواضع فيها ثم. نعم. الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أي خاليتين. والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة، وهذا يجده من نفسه كل دع، كما يأتي إن شاء الله تعالى. نعم القول بأن العلو قبلة الدعاء فقط، يعني الدعاء فقط من بين بقية العبادات يختص بقبلة خاصة به وهي إيش؟ العلو. فيقول هذا القول باطل بالضرورة والفطرة، وسيأتي الكلام عنه. نعم. الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل. الثالث عشر الإشارة إليه حسا إلى العلو، كما أشار إليه من هو أعلم به وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر، لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يستمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم. قال لهم

فوق العرش، فإن قيل معنى فوق العرش أنه فوقية معنوية يعني أفضل من العرش، يكون من الكلام إيش؟ السمج، فينقل أعلى الكلام إلى أسمج الكلام بتفسير هؤلاء. نعم. والشمس أضواء من السراج، والسماء أعلى من سقف الدار، والجبل أثقل من الحصى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من فلان اليهودي، والسماء فوق الأرض، وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه، فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل في ذلك تنقص كما قيل في المثل السائر، ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أنضى من العصا. نعم. وفي بعض المصادر قبل هذا البيت بيت، وهو متى ما أقول مولاي أفضل منهم أكن للذي فضلته متنقصا، إذا قلت مولاي أفضل منهم أكون متنقصا لمولاي هذا الذي فضلته. نعم. ولو قال قائل الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك لضحك منه العقلاء للتفاوت الذي بينهما، فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم، بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك، فإن كان احتجاجا على مبطن كما في قول يوسف الصديق عليه السلام أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وقوله تعالى الله خير أم ما يشركون، وقوله والله خير وأبقى. نعم. هذا جواب على إيراد مقدر. طيب، هذه المقارنات ورد ما يشبهها في القرآن، اسمعوا إلى قول الله عز وجل أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، الله خير أم ما يشركون، والله خير وأبقى، فيقال ليس في هذا حجة لكم، لأن المقام هنا اقتضى ذلك، وذلك أنه لما وجد المنكر لهذه البدهيات استعمل معه ما يناسبه، ومع هذا حذف الجواب أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، يعني أنتم قلتم قولا يحتاج معه إلى أن يسأل هذا السؤال الذي في الأصل لا ينبغي أن يسأل ولا يحتاج إلى أن يسأل، أنتم أشركتم بالله تبارك وتعالى، فمن أشرك بالله قد جعل الأرباب المتفرقين يساوون الرب تبارك وتعالى أو خير من الرب بحسب شرك هؤلاء، فالله تبارك وتعالى أورد هذا الحجاج معهم أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، لأن عقولهم وصلت إلى الحضيض فاحتاج معهم إلى أن يذكروا بإيش؟ بهذه البدهيات، ومع ذلك لم يجب. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، الجواب الله الواحد القهار. نعم. وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه، فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات، ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص، وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه. فإن طيب أنا عندي سؤال، لماذا اشتهر عند أهل العلم هذا التقسيم الثلاثي مع أن التقسيم الثنائي يكفي ذات وصفات؟ لأن شيخ القهر يكون في مقام المغالبة، وأيضا سبب الأسماء الحسنى يعني العلي غير المتعال، فالأعلى عفوا الأعلى اسم العلي والأعلى والمتعال، فالعلي يدل على الذات والأعلى على الصفات والمتعال على القهر. هي الجلال والإكرام، يعني صفة الجلال صفة الجلال والجمال، لأن بعض بدأ يكون نص عليه. هذا اجتهاد ولا مأثور؟ قال باب أهل البدع ينكرون فوقية القهر أيضا. هو الظاهر أن الجواب والله أعلم هو لوجود التنصيص على القهر مقرونا بالعلو في النصوص، فموافقة لهذه النصوص أفردوا ذكر القهر. وأيضا يمكن أن يضاف أننا إذا نظرنا إلى الصفات وجدناها تتنوع إلى صفات جلال وصفات جمال، صفات كرم وصفات قوة، فأيضا ذكر ذلك. فهذا والله أعلم هو الوجه، والذي ذكره يحتاج إلى بحث. نعم، وهو أن بعض أهل البدع أنكر فوقية القهر فاحتاج إلى التنصيص عليه. وليس معنى هذا أن النصوص التي ذكر فيها العلو مع القهر أنها لا تدل على علو الذات، وهو القاهر فوق عباده تدل أيضا على إيش؟ على علو الذات، لا تختص بعلو القهر. والله أعلم. وذكر بعض أهل العلم أن شيوع استعمال بعض أهل البدع لتقسيم ثنائي للعلو هو أن العلو قسمان، علو قدر وعلو قهر، فقط جعل أهل السنة يستعملون في مقابل ذلك هذا التقسيم الثلاثي. أي نعم، نحن نقول إن لله علو قدر وعلو قهر، لكن لا نقتصر على ذلك، بل مع علو ثالث هو علو الذات. نعم. وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه، فإن قالوا بل علو المكانة للمكان، الآن يبدأ الجواب، يمكن أن يعتبر الرد عليهم من هنا. فالمكانة، نعم، فالمكانة تأنيث المكان، والمنزلة تأنيث المنزل، فلفظ المكانة والمنزلة يستعمل في المكانات النفسانية والروحانية، كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمثنة الجسمانية. فإذا قيل لك في قلوبنا منزلة ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان، كما جاء في الأثر: إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. فقوله من هذا في الأثر، هذا الأثر روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحه بعض أهل العلم. فقوله منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك. فإذا عرف أن المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع عن المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة، إذا كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا. فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، قيل وكذلك هو، وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء، فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق، كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى. طيب، كل ما قرأناه الآن ما رأيكم فيه؟ لا يزال يعني أن المعلم صار مذكر، يعني قد يكون هو دليل يعني استئناس ذكره يعني بعد الأدلة القوية. والظاهر أنه يعني أقرب إلى الإشارات والاستئناس وذكر بعض الأوجه الزائدة، وإلا فهل يلزم من كون الشيء عاليا بذاته أن يكون أعلى في الصفات؟ ما يلزم. وإن كان قد يقال لا يكون عاليا بذاته على كل شيء إلا أن يكون أعلى في الصفات، ولا يكون أعلى في جميع الصفات بأن تكون له على وجه الكمال إلا بأن يكون في ذاته عالية. لكن هو هذا محل النزاع أصلا، بمعنى أنهم يقولون هو عال في صفاته على كل شيء وليس عاليا بذاته، لكن عموما مثل ما ذكرنا الظاهر أنه من باب الإشارات والقرائن في المسألة الأولى والثانية. الأولى المكانة والمكان، والثانية نعم الذي في القلوب وفي الواقع. والجملتان متقاربتان. نعم. وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة، أما ثبوته بالعقل فمن وجوه. أما ثبوته ما هو؟ العلو. والآن سيذكر ثلاث حجج ليس فيها ذكر العلو، هي كلها حجج في إيش؟ المباينة، حجج عقلية في المباينة. وذلك أن إثبات المباينة مقدمة أو مرحلة يتوصل بها إلى إثبات العلو. كيف تثبت العلو بالعقل؟ من ذلك أن تثبت المباينة بالعقل، فإذا أثبت المباينة سهل بعد ذلك أن تنتقل إلى إثبات العلو، ونبين ذلك. تفضل. أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. انتهت الحجة. هل تكلم عن العلو؟ ما تكلم. نقول هنا العلم البديهي نسبة البديهة ويجوز البدهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وهذا في حق الله باطل، وإما أن يكون القائم بنفسه بائنا من الآخر. فإذا ثبت ذلك انتقلنا إلى مرحلة إيش؟ طيب أين؟ ما عندنا إلا الفوقية، هي التي تحقق بها إثبات الكمال لله تبارك وتعالى. الثاني، الثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته، والأول باطل. أما أولا فبالاتفاق، وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا، فتعينت المباينة، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. نعم، هذا الثاني ويشبه الأول، وتتمة الثاني أيضا يمكن أن يتم بها الأول. أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته، هذا واحد، أو خارجا عن ذاته. والأول هو إيش؟ أن يكون خلقه في ذاته، هذا الاحتمال باطل. أما أولا يعني الوجه الأول في بطلان الاحتمال الأول، فبالاتفاق، اتفاق المسلمين واتفاق العقلاء، ومن خالف فقد خالف أهل الإسلام وخالف العقلاء. وأما ثانيا فلأنه يلزم، يعني إذا قيل إنه خلقه في ذاته، أن يكون سبحانه وعز وجل محلا للخسائس والقاذورات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. من شؤم مقالات أهل البدع أن يحتاج أهل السنة إلى أن يوردوا مثل هذا الكلام وأن يقولوه في مقام الحجاج عليهم. والثاني وهو إيش؟ أن يكون خارجا عن ذاته، أن يكون خلقه خارجا عن ذاته، فهو الذي نقر به. هذا يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا، فتعينت المباينة. وإذا تعينت المباينة انتقلنا إلى إيش؟ إلى مسألة نعم العلو. طيب، وقد يقول قائل ألا يوجد احتمال ثالث؟ نقول لا يمكن أن يوجد، لأن الاحتمال الثالث هو إيش؟ أن يقال لا داخل ولا خارج. فقال فيه لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول، وحنتكلم عما يعقل. نعم. الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، لأنه غير معقول،

فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم هي من حكم الوهم لا من حكم العقل، قابلناكم بنظير قولكم. طيب فتساقطت بأدلة، فننظر في دليل آخر. طبعا هذا على الفرض، وإلا فلا يمكن أن يقابل بين الحجاج العقلي عند أهل السنة والحجاج الذي سمي عقليا عند أهل البدع وهو ليس بعقلي أصلا. لكن نفترض أن هذه أن هذا أن هذين الدليلين تقابلا فتساقطا، فانتقل إلى إيش؟ فضل. وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولا منا يوافقون على هذا. نعم، وعامة فطر الناس أي الذين ليسوا منكم ولا منا، وهذا يشمل أهل الإسلام وغير أهل الإسلام، يوافقوننا على هذا، فهل تقبلون؟ نعم. فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم. نعم، إذن فينبغي أن تصيروا إلى قولنا. تفضل. وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية، فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية وبطلت عقلياتنا أيضا. نعم، يعني إذا قلتم إن حكم الفطرة فطر الناس غير مقبول، نقول إذن حتى حججكم العقلية غير مقبولة سقطت. لماذا؟ لأنكم بنيتم هذه الحجج العقلية على فطرة الناس، باعتبار أن هذه الأمور العقلية والبداهيات العقلية والأحكام القطعية هي مبنية على إيش؟ فطر الناس. فإذا قلتم لا عبرة بفطر الناس، إذن قلتم لا عبرة بما بني عليها، وهي تلك الحجج العقلية التي أوردتموها. فإذا سلمنا لكم فنقول إذن سقطت أدلتكم العقلية بإسقاطكم الفطرة، وسقطت أدلتنا العقلية أيضا، بقي عندنا إيش؟ نعم. وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم، فنحن مختصون بالسمع دونكم، والعقل مشترك بيننا وبينكم. نعم، فترجح قول أهل السنة. ثم من قال لكم إن جمهور العقلاء يعارضون حججنا العقلية في العلو ويعارضون العلو لهذا؟ قال فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا، قيل ليس الأمر كذلك، فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس هو فوق العالم، وليس فوق العالم شيء موجود، وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم، طائفة من النطاق، وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه. يعني لا نسلم أن أكثر العقلاء يقولون بقولكم، ويشبه هذا اليوم إيش؟ من يقول أكثر الأمة الإسلامية إيش؟ أشاعرة. وهذا لا نسلم لهم به. لو نظرنا إلى العوام في بلدانهم لوجدناهم على الفطرة، كل من لم يتلوث بلوثة كلامهم وبلوثة حججهم التي يسمونها عقلية وهي جهلية فهو على الفطرة، باق على أن الله تبارك وتعالى في العلو إلى آخر العقائد الثابتة. نعم. واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة للصلاة، ثم هو منطوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. بمعنى أنكم تقولون الفطرة تدل على العلو، فنحن نرد عليكم بوجهين. الأول، إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة للصلاة، بمعنى أن توجه الداعي إلى السماء رفع اليدين هكذا إلى السماء لأن السماء قبلة للدعاء وليس لأن الله في السماء، هذا أولا. ثانيا، هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. طيب، والآن يأتي الجواب على هذين الاعتراضين المريضين. نعم. أجيب عن هذا الاعتراض من وجوه. الآن بدأ بالأول، إنما كان لكون السماء قبل الدعاء كما أن الكعبة قبل الصلاة. نعم. أحدها أن قولكم إن السماء قبلة الدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة، ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. نعم، ما الدليل على ذلك؟ أن السماع قبلة الدعاء، إيطلنا بنص من كتاب أو سنة أو أثر عن سلف فهموا من النصوص أن السماع قبلة الدعاء، وأن رفع اليدين إلى السماء هو لأن السماء إيش؟ قبل الدعاء. إيطلوا بذلك، ما في دليل. هاتي الثاني. الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. ما الدليل على ذلك؟ نعم، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. نعم، وأورد في الحاشية في طبعة الرسالة بعض الأمثلة. نعم، فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو إن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. نعم، نجد في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما أراد أن يدعو فيستقبل القبلة التي يستقبلها في صلاته فيدعو، فهذا يدل على أن القبلة إيش؟ هي الكعبة، هي قبلة الصلاة، فيدعو صلاة ربي وسلامه عليه. فإذا أنكرتم ذلك وقلتم السماء وقبلة الدعاء فهذا النص حج عليكم، وإذا أتيتم وحاولتم التلفيق فقلتم للدعاء قبلتان فقد أتيتم بشيء لم يقل به أحد من السلف وابتدعتم في دين الله. الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يوجه المحتضر والمدفون، ولذلك سميت وجهة. والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر، فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا. فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع. والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه، بل نهوا عن ذلك. نعم، يقول أن قبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، فالذي يرفع يديه إلى السماء هل استقبل بوجهه السماء؟ الذي يرفع يديه هكذا إلى السماء هل استقبل بوجه السماء؟ طيب، استقبال السماء باليد أو نقول محاذاة السماء باليد على أي وجه أو حتى المحاذاة بالرأس أو بجنب الإنسان، هل يعد هذا استقبالا للسماء؟ لا يعد استقبالا للسماء، فيقول أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يوجه المحتضر والمدفون، ولذلك سميت وجهه. والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. وهل هذا واقع ممن يرفع يديه إلى السماء هكذا؟ لا. فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع. والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، ولأن قبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه بل نوعا ذلك. هنا يقال، هل نهت الرسل عن رفع البصر إلى السماء في الدعاء؟ أما في الصلاة فالنهي وارد، النهي وارد وهو مكروه وقيل به التحريم. وأما في الدعاء فهل ورد في غير الصلاة؟ لكن هل هذا في الدعاء؟ الآن كان عن الدعاء، هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ورفع بصره إلى السماء، رفع بصره إلى السماء وقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. فقوله بل نهوا عن ذلك الظاهر أنه مبني على قول الحنفية أو قول عند الحنفية بأنه ينهى عن رفع البصر إلى السماء في الدعاء، وأن النهي لا يختص بإيش؟ بالصلاة، وأن النهي لا يختص بالصلاة. وإلا فالأرجح أنه لا حرج من رفع البصر إلى السماء في الدعاء، لا حرج من ذلك لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال هو جائز، فيقال هو جائز. النهي هو في رفع البصر في الصلاة، أما رفع البصر إلى السماء في الدعاء فقد اختلف فيه أهل العلم، والأقرب أنه ليس منهيا عنه بل هو جائز، ولا يعد هذا حجة لهؤلاء في قولهم السماء هي قبلة الدعاء، لأن هذا لا يعد استقبالا لقبلة كما ذكرنا في الأوجه المتقدمة. ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يكون الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل، وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله. نعم، يعني وأكثر من يفعله من هو المضطر والمستغيث بالله، يتوجه بقلبه إلى الرب سبحانه، حتى مع استقباله للكعبة أو عدم استقباله لها قلبه متوجه إلى السماء، وحتى مع سجوده قلبه متوجه إلى السماء. نعم، كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله، مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل، كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة، وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر، والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك بخلاف الداعي، فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. وأما النقب الآن الثاني وضع الجبهة على الأرض. وأما النقب بوضع الجبهة فما أفسده من نقب، فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له، لا بأن يميل إليه إذ هو تحته، هذا لا يخطر في قلب ساجد. لكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده: سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وإن من أفضى به النفي إلى هذه الحال لحري أن يتزندق. هو تزندق انتهى، تزندق انتهى، حري أن يتزندق، يعني حقيق بما وصل إليه من الزندقة، فليس المعنى فيما يظهر أن هناك مرحلة هي الزندقة بعد مرحلة سبحان ربي الأسفل، هذه أعلى من أعلى الزندقة. نعم، إن لم يتدارك الله برحمته وبعيد من مثله الصلاح. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فمن لم يطلب الاهتداء من مظانه يعاقب بالحرمان، نسأل الله العفو والعافية. وقوله: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي لا يحيطون به علما ولا رؤية ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة كالقدرة، بل هو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. نعم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولا يحيطون به علما، والله عز وجل كما تقدم في الأدلة بكل شيء محيط. نعم، قوله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. الخلة كمال المحبة، وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، زعم منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبات بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة، وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم. نعم، وأنكرت الجهمية هذا الاستعمال، يدل على أن مصطلح الجهمية لا يختص عندهم بالجهمية المحضة، بل يشمل من وافقهم من الأشاعرة وأمثال هؤلاء. هؤلاء أنكروا حقيقة المحبة من الجانبين، عن الجهمية المحضة ومن وافقهم، وكذلك أنكروا حقيقة التكليم. وإن كان غير الجهمية المحضة كالأشاعرة يثبتون كلاما على وجه ناقص، لكن إذا حقق عليهم الأمر فهم نفاة للكلام. وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، جانب الرب وجانب العبد، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. ما هي المناسبة التي نفيتموها؟ الأبوة والبنوة ننفيها، مناسبة شهوة كما يكون بين الناكح والمنكوح والآكل والمأكول أيضا ننفيها، لكن المناسبة التي تقتضي أن يكون أحدهما عابدا محبا للرب تبارك وتعالى والآخر معبودا محبوبا للعبد، وكذلك أن يكون أحدهما عابدا محبوبا للرب تبارك وتعالى والآخر معبودا محبا لمن يتقرب إليه، فهذا هو محل النزاع. فهذه التي سميتمها مناسبة وأتيتم بهذا اللفظ المجمل الذي هو المناسبة ونفيتموه، نقول هذا لا يدخل في المنفي، بل النصوص تدل عليه والعقل لا يمنع منه. نعم. وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا. نعم، يقول ابن القيم رحمه الله: شكر الضحية، كل صاحب سنة لله درك من أخي قربانه. نعم. وأخذ هذا المذهب عن الجعد بن درهم، عن الجعد الجهم بن صفوان، فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية فقتله سلم بن أحوز. فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون، حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك. وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. ولكن محبة الله. نعم. وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة، وتقدم في الحموية إسناد إيش التعطيل. قال: وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما. ما حجتهم؟ هذا الآتي هو احتجاج منهم لهذا القول، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، فلا يبقى فيه موضع لغيره محبوبه. ويدل على ذلك قول قائل: قد تخللت أو قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا، الخليل عموما. وهذا البيت مقترن به بيت آخر: فإذا ما نطقت كنت حديثي، وإذا ما سكت كنت الغليلة، أو فإذا ما نطقت كنت حديثي، وإذا ما سكت كنت الغليلة، قد تخللت أو تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. هل نسلم بهذا التعليل أو لا نسلم؟ نسلم، لكن لا نسلم بأمرين. الأمر الأول بأنها هي الخلة التي هي صفة لله تبارك وتعالى، وأيضا لا نسلم بأمر آخر وهو أن هذا يكفي في إنكار الخلة، أن يكون إبراهيم خليل ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل. فإذا نحن نقول بأن الخلة هي في البشر هي كمال المحبة التي تستغرق المحب، كمال المحبة التي تستغرق المحب ولا يبقى فيه موضع عند غير محبوبه، نقول ذلك ما يمنع. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولكن محبته وخلته كما يليق به تعالى. فيقول نعم ممكن نسلم، لكن تسليما جزئيا، بمعنى أننا لا نقول إن ذلك يشمل الرب تبارك وتعالى في اتخاذه نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا، وفي اتخاذه إبراهيم عليه السلام خليلا. نقول لكن محبته وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته. نعم. ولكن محبة الله وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته. ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو من البشر لم يتخذ إلا الرب تبارك وتعالى خليلا، لكن الرب تبارك وتعالى ورد أن محمدا صلى الله عليه وسلم خليل له، وورد أن إبراهيم عليه السلام إيش خليل له. فلا يؤتى وينكر صفة الخلة للرب تبارك وتعالى بأن الخلة عند البشر إيش لا يمكن أن تستوعب أكثر من واحد، هذا قياس للرب تبارك وتعالى على خلقه. نعم. وفي رواية: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا كقوله لمعاذ: والله إني لا أحبك، وكذلك قوله للأنصار: والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي. هذا قوله للأنصار صلوات ربي وسلامه عليهم. وكان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة حبه، وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة. نعم. لماذا؟ لأنه أنكر الخلة وأثبت المحبة. والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. نعم. لو أن فلانا أحب فلانا لماله، فلان محبوب لإيش؟ لماله، يعني لغيره، هذا الغير هو المال. فإذا محبة فلان لفلان، يعني كون فلان محبوب، هذه المحبة مقدمة أو مؤخرة على محبته للمال؟ مؤخرة. لأن أصلا ما أحبه إلا لأجل المال. لهذا من القواعد أنه لا يمكن أبدا أن يكون محبوبا لذاته إلا الرب تبارك وتعالى، كما أنه لا يمكن أن يكون موجودا بذاته إلا الرب تبارك وتعالى. نعم. ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة لتخللها المحب. نعم. هذه الخلة التي تكون من البشر. من البشر. من كمالها لا تقبل الشركة، أن يكون أكثر من واحد كل منهما خليلا، ولا المزاحمة. لماذا؟ لتخللها المحب وتخللها قلبه. ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا فوهب له إسماعيل، فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه، فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره. يعني فغار الخليل أي الرب تبارك وتعالى على قلب خليله وهو إبراهيم عليه السلام أن يكون فيه مكان لغيره. صفة الغيرة ثابتة لله تبارك وتعالى في نصوص متعددة، وهذه الصفة تتضمن البغض والكراهة. هذه الصفة تتضمن البغض والكراهة كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا هنا كره الرب تبارك وتعالى وأبغض الرب تبارك وتعالى أن يكون في قلب إبراهيم عليه السلام وهو النبي المعظم المقرب إلى الرب سبحانه، أن يكون في قلب إبراهيم عليه السلام نزول عن أعلى المراتب إلى ما هو أقل، بأن يكون في قلبه مكان لغير الرب تبارك وتعالى، لأن يكون في قلبه مكان لغير الرب تبارك وتعالى فاختبره. فهذا المعنى، فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره، فامتحنه بذبحه ذبح هذا الغير وهو الذبيح إسماعيل عليه السلام. نعم. فامتحنه بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده. نعم، أو ليظهر سر الخلة في تقديم محبة خليله وهو الله على محبة ولده. نعم. فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته، يعني محبة الله على محبة الولد، نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم، لأن المصلحة بالذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر به. فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة، فنسخ في حقه وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة. فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه في نسختكم تقول نفسه مفسدة، نفسه مفسدة، نفسه يعني في إضافة الكلمة. أي نعم، نفسه مفسدة. أي طيب. فلما حصلت هذه المصلحة على الذبح مفسدة في طبعة الرسالة نفسه مفسدة. طيب. نعم. وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم، كذلك منزلة التكريم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. وهنا سؤال مشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم، مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه، وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ نعم، الكلام عن الصلاة الإبراهيمية، كما صليت على إبراهيم أو على آل إبراهيم أو على إبراهيم أو على آل إبراهيم على اختلاف الروايات. فيقول مع أن المشبه به أصله أن يكون إيش؟ فوق المشبه، فكيف تأتي بمن هو أفضل وتقول اللهم صل عليه كما صليت على من هو أقل، من هو الأصل أن يكون إيش؟ أقل. فهذا السؤال، وابن القيم رحمه الله ذكر هذا السؤال وأجاب عنه بثمانية أجوبة، والشارح لم يذكر إلا جوابين. لكن نقول من الأجوبة أنه لا يرد هذا السؤال